السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن. ثم أما بعد، فمع المبحث الخامس من مباحث وهو مباحث التخريج في كتب مصطلح الحديث من كتاب التأصيل لقواعد لأصول التخريج وقواعد الجرح والتعديل للعلامة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد طيب الله ثراه. وكان الدرس الماضي يدور حول فوائد التخريج، حول فوائد التخريج. قال رحمه الله تعالى: المبحث الخامس مباحث التخريج في كتب مصطلح الحديث. يعني أين نجد التأصيل العلمي للتخريج في كتب المصطلح؟ يقول طيب الله ثراه: في تطائيف أنواع علوم الحديث فروع يصلح جعل كل فرع منها نوعا مستقلا، لكن لزهدهم في التكثر ورغبتهم في جمع ذهن الطالب أدخلوا الفروع في الأنواع لأدنى مناسبة. ومن هذا التخريج تجده بسطا، يعني باستفاضة ولو بقليل، في مبحث آداب طالب الحديث. أصول التخريج أن تخلص النية لله، أن يعني أن تنظر يعني عمن تتلقى عليه العلم، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، ورواية الحديث ورواية الأمر. ثم جمع الفوائد، كيف تجمع الفوائد، كيف ترتبها، هذا كله في أداب طالب الحديث، كما في ألفية العراقي والسيوطي وشروحهما. قال العراقي رحمه الله تعالى في آداب طالب الحديث من ألفيته: واحفظه بالتدريج ثم ذاكر. احفظ الحديث بالتدرج خطوة بخطوة، ثم ذاكر به والإتقان اصحبا وبادر. يعني تذاكر قرناء، ما تترك الحفظ يعني حافظ ونسخ، هذا خطأ، إنما احفظ واعمل وذاكر، تذاكر به، المذاكرة مع القرناء، هذا نوع من التخريج، مذاكرة. والإتقان اصحبا، يعني اصحب دائما إتقان الحديث. وبادر، سارع إذا تأهلت إلى التأليف، يعني إذا تأهلت أصبحت أهلا لأن تؤلف ابدأ فألف. في عصرنا ألف ولا حرج. يعني لك أن تتعجب مثلا أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يظل يعني أكثر من 40 سنة ويخرج في سنن أبي داود. اترك مختصر سنن أبي داود، مختصر سنن أبي داود باختصار السند الذي طبع في مكتب مكتب ايش اللي بالخليج؟ طيب لا، الذي طبعه المكتب الاسلامي، لا، هو له تخريج موسع جدا على سنن ابي داود، ما طبع الا بعد موته طيب الله صرفها طبع الموجوده منه. طيب طيب، فابدا اكتب، بدا تتاهل، بدا يصبح عندك شيء تقدمه وتشعر انك تقدم فائده للمسلمين، ابدا اكتب. لكن كيف تكتب؟ اكتب وابقها وراجع. مثلا طرأت، وهذا من بركات التلقي على المشايخ والعلماء، ان البخاري رحمه الله تعالى من اسباب تأليفه انه كان في مجلس اسحاق بن راهوية، ومسلم رفيقه في الطلب احمد بن سلمة النيسابوري هو الذي طلب منه ان يؤلف هذا. كم من كتاب ألفه ابن القيم بسبب درس ابن تيمية، أو كم من كتاب ألفه ابن حجر بسبب مقولة قالها العراقي في درسه. طيب، فابدأ اكتب ولا تخرج للناس إلا بعد مراجعة وتنقيح وتحقيق. يعني أنت الآن ابدأ في مرحلة الجمع إذا تأهلت. أنا ما أفرح أن أكتب، هذا خطأ، هذا منهج في خطورة، يعني ما يليق، ما يجوز أن طالب علم لم يدرس إلا الباعث الحسيس مثلا ويذهب ليحقق، هذا مخرب، إنما وينشر، هذا من نوع من الفساد. إنما ابدأ تعلم، فإذا تأهلت وشهد لك شيوخك المعتبرون أنك أهل للكتابة وللتأليف والتصنيف والتدريس، ابدأ موضوع من الموضوعات اجمع فيه وابقه عندك، ولا تنشره إلا بعد أن تراجعه وأن تنقعه وأن تنقحه وأن تصحح وأن تراجع وهو إلى غيره. إذا تأهلت إلى التأليف تمهر وتذكر وهو في التصنيف. يعني إن التأليف هذا سبب للمهارة. لماذا؟ الإنسان إذا كتب في موضوع يتقنه، لأنك ستأتي من فوائد من هنا وفائدة من هنا وفائدة من هنا وفائدة من هنا، فتجد أن الفوائد قد اجتمعت وأنك تذكر هذا وهو في التصنيف، أي في تصنيف طيب، وتمهر وتذكر وهو في التصنيف. طريقتان جمعه أبوابا، يعني في التصنيف على طريقتين، إما على طريقة الأبواب مثل البخاري، مثل سنن أبي داود، طيب، مثل الترمذي، أو مسندا تفرده صحابة، يعني عفوا، أو مسندا تفرده صحابة، بمعنى إما أن تجمع على الأبواب الفقهية، وإما أن تجمع على مسانيد الصحابة كمسند الإمام أحمد أو مسند أبي يعلى إلى غير ذلك. وجمعه معللا كما فعل، يعني تجمعه معللا، تجمع على الأبواب ولكن تتكلم على العلل وعلى الأسانيد مصححا ومضعفا ومعللا كما فعل يعقوب أعلى رتبة وما كمل، يعني كما فعل يعقوب ابن سفيان، طيب، في مسنده المعلم. وجمعوا أبوابا أو شيوخا أو تراجما أو طرقا وقد رأوا، يعني جمعوا عن طريق الأبواب أو عن طريق الشيوخ، المعاجم، معجم الطبراني، طيب، أو ترجمة، أو طرقا، جمعوا طرق حديث معين. وقد رأوا كراهة الجمع لذي تقصير، كذاك الإخراج بلا تحرير. فهمت؟ يعني كرهوا إذا كنت ما زلت مقصرا. ولذلك كانت الطريقة إن طالب العلم يبتدئ بحفظ القرآن قبل سن العشر، فإذا أتم القرآن حفظا ابتدأ بالاشتغال، يقولون واشتغل على فلان، اشتغل اصلها مهنة، هي صنع، يعني صنع. يبتدئ بالاشتغال في ماذا؟ يبتدئ في الاشتغال في العقيدة، في اللغة، في الأصول، في الفقه، في علوم الحديث، في البلاغة، في الصرف، بحيث انتبه بحيث يكون عنده شمولية، شمولية علمية. ولذلك كانوا موسوعات. بعد هذا سينبغ، سينبغ هو ويميل إلى علمين، إلى ثلاثة، إلى أربع، إلى أكثر، إلى علمين، إلى ثلاثة، إلى أربع، إلى أكثر، طيب، بحسب قدراته وبحسب ميوله وبحسب فطرته وجبلته. تجد مثلا الحافظ، الإمام، المحدث، المفسر ابن كثير رحمه الله تعالى، تجد الإمام، المحدث، الأصولي، النظار، أبا محمد ابن حزم مثلا، رجل ألف في في في في في علم المنطق، وألف في الملل والنحل، وألف في الفقه، وألف في الأصول، ولم يؤلف فقط بل كان ضليعا فيها. يا محمد، بل كان ضليعا. إذن مع أنه طلب العلم كبيرا بعد 26، بعد 26 سنة، ودخل المسجد وهو لا يحسن يصلي، دخل في وقت كراهة، دخل في وقت شيخ قال صليت، ما صلى ركعتي دخول للمسجد، أو أنه جلس دون أن يصلي ركعتين، قم فصل قبل، فدخل في وقت الكراهة، طيب، وكانوا مالكيا، فأراد أن يصلي، قال أجلس، فهذا وقت كراهة. فمن يومها بدأ في طلب الفقه وطلب العلم رحمة الله تعالى عليه. فأنت تريد، إذن يجب على طالب العلم أن يكون موسوعيا في البداية، يعني في البداية كن موسوعيا. وهذا الذي يفعل في كثير من المعاهد الشرعية. أسأل الله لنا ولكم ولجميع إخواننا وأخواتنا الهداية والتوفيق والسداد والرشاد، والفرض علينا لو أننا فعلا نهتم اهتماما ما نكتفي ليتها بدلا من أن تسمى معاهد إعداد الدعاء أن تكون معاهد إعداد العلماء. لكن كما نرى الكسل الشديد في بعض إخواننا فلا يعينون، كان المفروض أن تكون معاهد لإعداد العلماء، بمعنى أن تعطي المفاتيح التي من بعدها يسعى لأن يكون عالما بإذن الله سبحانه وتعالى. فالله المستعان. إذن يعني إذا تأهل يستحب له أن يكتب، لكنه لا يخرج، لا يخرج إلا إذا حرر، إذا اطلع. وكم من فوائده، والتعجل في إخراج الكتب، التعجل في إخراج الكتب أمر ملاحظ. تجد مثلا بعض الناس قد يخرج كتابا، تأتي في الطبعة يعني بعد سنتين ثلاثة الكتاب يتحول للضعف. لماذا؟ ما لو صبرت حتى أخرجته لكان خيرا. طيب، فالتعجل يعني ليس من منهج علمائنا وسلفنا رحمة الله تعالى عليهم. بل لك أن تعلم أن فتح الباري ظل ابن حجر 26 عاما يشرح فيه صحيح البخاري، ويكفي أنه بذل في حدود 40 سنة يكتب في الإصابة. وهكذا يعني تنشأ الفكرة وتتبلور ويبدأ يجمع يجمع يجمع يجمع فائدة مع فائدة ومسألة مع مسألة، وإلى أن يبدأ يتفرغ فترة من الزمن وارجع إلى مقدمة العلامة أبي عبد الرحمن الألباني رحمه الله تعالى في كيف حقق وقسم الجامع الصغير وزيادته للسيوطي، طيب، كيف قسمه إلى صحيح وضعيف مع العدد العظيم جدا في هذه الأحاديث، لأنه كان قد خرج كثيرا من هذه الأحاديث في كتب أخرى وفي مشاريع أخرى وفي أعمال أخرى، فوجد أن معظم الأحاديث أو أن كثيرا من هذه الأحاديث كان قد خرجها، فعمل بجد ونشاط وأخرج صحيح الجامع الصغير وضعيف الجمع الصغير طيب الله ثراه. فأنت عندما تجمع وتجعله في وأن تجعله في خزاناتك الخاصة هذا جهد لا يضيع إن شاء الله، بل قد يموت طالب العلم وبحسن إخلاصه وبحسن نيته يهيئ الله عز وجل من يطبع له الذي كتب ولو كان فيه شيء من القصور كما وجد في عصره. وفي شرح ثم أخذ رحمه الله تعالى في شرحه ما قاله: وإذا تأهل المحدث للتأليف والتخريج واستعد لذلك فليبادر إليه. وفي شرحها للأنصاري فتح الباقي قال: وبادر إذا تأهلت لمعرفة التأليف إلى التأليف، وهو لكونه مطلق الضم، أعني من أعم وهو لكونه مطلق الضم أعم من التصنيف، يعني أنت جمع فقط في البداية ثم بعد ذلك ستحذف وتزيد وتنقح وتحرر وتحذف كلمة وتزيد سطر إلى غير ذلك، وهو جعل كل صنف على حدة. ومن الانتقاء وهو التقاط ما تحتاج من الكتب، وعم من التخريج وإخراج المحدث الأحاديث من بطون الكتب وسياقها من مرويات أو مرويات شيخ أو أقرانه، زاد السخاوي في شرح لا بعد أو أقرانه أو نحو ذلك، والكلام عليها وعزوها لمن رواها من أصحاب الكتب والدواوين مع بيان البدل والموافقة ونحوهما من مساعة تعريفه. وقد يتوسع في إطلاق على مجرد الإخراج والتصنيف والعزو وجعل كل صنف على حدة. ثم بيّن العراقي رحمه الله تعالى طرق التخريج بمعنى طرق التأليف في الحديث، وزادها بيانا الأنصاري في شرح، ثم أخذ ما لدى الجميع وزاد عليه مبسوطا العلامة السخاوي في شرحه لها في فتح المغيث يرجع إليه من شاء. وكذا في ألفية السيوطي وشروحها في آداب طالب المحدث طالب الحديث، يعني استفاد شيء كبير من علم التخريج في آداب طالب الحديث. وخلاصة ما هو مدون في عامة كتب المصطلح عن التخريج مال تعريفه وقد تقدم. ثانيا، لفظ التخريج من المشترك اللفظ عند المحدثين وغيرهم وقد تقدم. قلنا أيضا الفقهاء يستخدمون التخريج، تخريج الأصول على الفروع وتخريج الفروع على الأصول، طيب بل تخريج الفروع على الفروع، أن يخرج مثلا حكما غير منصوص، يعني حكم غير منصوص حدث في عصرنا على حكم، يعني على مسألة حكم فيها إمام من الأئمة السابقين بالأصول والقواعد الشرعية. استعانة المملي بمن يخرج له الحديث، وتقدم أنه كان يستعين بمن يخرج له أحاديث ليمليها على الناس من صحيح حديث. طرق المخرج في التصنيف هذا سيأتي، طرق التخريج هذا سيأتي. شروط المخرج يأتي في الباب الأول الأصول العامة، أصول في التخريج ومنثورة في أبواب الكتاب الثاني. يعني هذه مباحث، هذه السبعة هي مباحث علم التخريج في أداب طالب الحديث. المبحث السادس، المبحث السادس، إذن هو نبه رحمة الله تعالى عليه على يعني على أننا نجد أصول التخريج ومبحث التخريج في كتب المصطلح في أداب طالب الحديث، ونبه على أن من أجمع الكتب في هذا كتاب فتح المغيث للسخاوي في هذا المبحث. المؤلفات في أصول في التخريج وأصوله، مضى أن علوم الحديث حوت الأبحاث الرئيسة. من الخطأ الجسيم الذي يقع فيه كثير من الكتاب وكثير من الخطباء وكثير من الدعاة والوعاظ أنهم يقولون الرئيسية، هذا خطأ، هي رئيسة والرئيسي، لا هو رئيس، رئيس يعني مقدم، أما رئيسي نسبة إلى رئيس، فلماذا نسبتها؟ ورئيسية نسبة، لماذا نسبتها؟ لا، حوت الأبحاث الرئيسة في التخريج وأن أصوله تستمد منها ومن سائر كتب الحديث وشروح ورجاله. ولهذا فإن إفراده بالتأليف ليس اختراعا لعلم جديد، وإنما هو جمع لما هنالك. عليه رحمة الله يقول: أنا لم أخترع علما جديدا، إنما نحن نجمع ما عند علمائنا السابقين. ولعل هذا هو السبب لعدم إفرادها بالتأليف لدى المتقدمين، لأنها كانت موجودة عندهم. ولسبب آخر وهو أن التخريج لم يكن يمارس إلا الحفاظ الجامعون أمثال من مضى ذكرهم. وقد وقعت على مجموعة من المؤلفات والأبحاث على ما يلي: أولا في أصول التخريج، ثانيا مؤلفات في طرق استخراج الحديث، ثالثا مؤلفات تم الوقوف على أسمائها فقط ولا نعرف محتواها، رابعا أبحاث عن التخريج وإلى بيانها ينتظمها رقم تسلسلي واحد. شيخ طيب الله ثراه كان من أهل الاستقراء يا أخوان، وأنا أنصح نصيحة لطالب العلم: لا تقرأ كتابا إلا وسجل فوائده، وقبل أن تقرأ حدد منهجك في القراءة في الكتب التي تجرد، الكتب الكبيرة التي تجرد وتقرأ كسير على النبلاء، كتاريخ دمشق، كتاريخ الإسلام، كتاريخ مدينة السلام للخطيب البغدادي إلى غير ذلك، مثلا فتح الباري، شرح صحيح مسلم، شروح صحيح مسلم عموما، وشروح البخاري عموما، شروح كتب السنة. هذه الكتب عند قراءتها والاطلاع عليها جمع الفوائد، واجعل منهجا قبل القراءة. وما هي الفوائد التي ستجمعها؟ فوائد في العقيدة، في العلل، فوائد في العقيدة وتصنف، فوائد في الحديث وتصنف، فوائد في الفقه وتصنف، فوائد في الأصول والقواعد وتصنف، وهكذا، حتى لا تقرأ قراءة تنسى. عندما تكون قد جمعت عند تأليفك ستفاجأ، مثلا في بعض الأحيين مثلا قد يذكر بعض أهل العلم فائدة مثلا في تحقيق كتاب في أصول الفقه، يأتي الفائدة من سير عالم النبلاء مثلا في أصول الفقه، من أين أتى بها؟ طب سير عالم النبلاء كتاب تراجم وليس كتابا في الأصول أو في أصول الفقه، أو مثلا يشرح كتابا في العقيدة فيأتي بفائدة مثلا من سير عالم النبلاء في العقيدة. هذه كتب يعني غير متخصصة في العقيدة، في أصول الفقه، في المصطلح، فإذا جئت بفائدة منها أثمرت بحثك، وهذا عن طريق استقرائك لهذه الكتب. أولا مؤلفات في أصول التخريج، حصول التفريج بأصول العزو والتخريج. ألفه أبو الفيض أحمد ابن محمد ابن الصديق الغماري صاحب طنجة من عمل المغرب، ثم نزيل القاهرة ودفين عام 1083 بعد الألف. الغماريون مجموعة، أخوهم هذا الأكبر أحمد وعبد الله وعبد العزيز ومحمد الزمزمي وغيرهم، كانوا أولادا للشيخ محمد بن الصديق الغماري. ولولا صوفية جلدة وأشعرية مقيتة ولوثة تشيع فيهم لكانوا يعني ماذا أقول، رحمة الله تعالى علينا وعليهم وعلى جميع المسلمين، لكن تأثروا بالصوفية والأشعرة ولوثة تشيع كعادة كثير من المتصوفة، والله المستعان. ولكنه كان من المشتغلين بالحديث بقوة. مذكور في ثبت مؤلفات، مذكور في ثبت مؤلفات يعني في ذكر مؤلفاته، ثبت بمعنى الكتاب الذي يجمع الإنسان فيه ترجمته وأسانيده وشيوخه والكتب التي رواها والكتب التي ألفها وهكذا. الثبت قد يكون ثبت الإسناد، وقد يكون ثبت، قد يكون ثبتا للإسناد، وقد يكون ثبتا للمؤلفات، وقد أشار إليه في بعض مؤلفاته، ومنها في أجوبة له مخطوطة لدي، يعني مخطوطة عند الشيخ عليه رحمة الله، دلس على طريقة بعض المحدثين فقال: قال الشيخ المنصوري في حصول التفريج، مثل ما نحن الآن أردنا أن ندلس ونقول إيه الشيخ المنصوري بالنسبة للمنصورة، لكن هذا يقصد نفسه لأن الغماريين ينتسبون إلى قبائل بني منصور. وقد نقل منه مؤلف في كتاب فتح الملك العلي في تصحيح حديث أنا مدينة العلم وبابها علي، فمع أن الحديث ساقط، مما يدل على أن اسمه طابق مسماه في أصول التخريج. هذا الوحيد الذي في أصول التخريج ذكره الشيخ. إذن أصول التخريج ما زالت تحتاج إلى تأليف وإلى اهتمام، والعلم لا يقف. ثانيا، المؤلفات في معرفة طرق استخراج الحديث، في معرفة الطرق. أصول التخريج ودراسة الأسانيد، تأليف محمود الطحّان. يقول الشيخ رحمه الله تعالى في الهامش: ولا مانع هنا من التنبيه على ما يلي. أولا، سمى المؤلف كتابه أصول التخريج، وليس فيه من أصول التخريج شيء البتة. ثانيا، في صفحة 5 قال: وأما موضوع أصول التخريج فلا أعلم أن أحدا تعرض للبحث أو التصنيف فيه، لا في القديم ولا في الحديث، وهذا متعقب بأنه مسبوق إلى التأليف في أصول التخريج كما ترى في تسمية المؤلفات. أما البحث في أصول التخريج فمحررة لدى المتقدمين، لكنها منثورة في شروح السنة وعلوم الاصطلاح وكتب الرجال. ثالثا، بنى كتابه على بيان طرق التخريج، وقد غلط فيها من وجوه أربعة. أولا، أنها ليست طرقا للتخريج، وإنما هي طرق لاستخراج الحديث. ثانيا، بنى الكتاب عليها وعرض عن المهم طرق التخريج. ثالثا، عرف التخريج بأنه الدلالة على موضع الحديث في مصادره، وهذا تعريف لطرق استخراج الحديث، ولا يمكن قبوله تعريفا وحقيقة للتخريج وتأباه صناعة الحدود والتعريفات. يعني الحدود حد الشيء، ماهية حقيقته. رابعا، في تشييد مثل هذا دون ذكر شيء من أصول، تجرئة للناس على هذا الفن، لأن معرفة استخراج الحديث تعلم بالممارسة لا بالتعليم فحسب، وليست عدة للتخريج تبنى عليها أحكام، إنما هي وسيلة لاستخراج الحديث وهي معلومة للمبتدئ. الأمر الرابع، المقدمة في تعريف التخريج وفوائد منتشرة بحثا في كتب مصطلح الحديث وفي آداب طالب الحديث وغير كما تقدم في المبحث الخامس. خامسا، في صفحة 230 وما بعدها ذكر حديثا على أنه خارج الكتب الستة وهو في سنن ابن ماجه. سادسا، في الصفحة 16 ذكر من كتب التخريج كتاب الواسطي والمهرواني، وهذا وهم، فالتخريج هنا بمعنى الانتقال بالاصطلاح المشهور، وانظر رقم 4 من المبحث الثاني المتقدم، بالجملة فإن الكتاب مخلوط، يعني فيه خلط. هذا كتاب الطحان الذي اشتهر بأصول التخريج ودراسة الأسانيد، ليس أصولا للتخريج، إنما يعني في كيفية استخراج الحديث، طرق استخراج الحديث. الكتاب الثاني في نحن كتاب وحيد في أصول التخريج ولا يعلم عنه شيء إلا العنوان فقط، غير كتاب التأصيل. المؤلفات في معرفة طرق استخراج الحديث منها أصول التخريج الطحان، منها كشف اللسان عن أسرار تخريج حديث سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، تأليف عبد الموجود ابن محمد عبد اللطيف. يقول: عانى فيه ذكر كتب التخريج المطبوعة وفي طرق تخريج الحديث، مشى فيه على جادة طرق التصنيف في التخريج وسماها طرق التخريج، وهذا غلط، فهذه طرق التصنيف في التخريج، المصنفات التي صنفت في التخريج غير طرق التخريج. وطرق التخريج أمر آخر، مع أنه لم يذكر إلا ست طرق منها. والسخاوي رحمه الله تعالى في فتح المغيث ذكر 11 طريقا للتصنيف في التخريج. لو رجعنا للسخاوي في فتح المغيث سنجد خيرا كثيرا إن شاء الله. رابعا في الكتب وثالثا في طرق استخراج الحديث، في مؤلفات في معرفة الطرق واستخراج الحديث. طرق تخريج حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأليف عبد المهدي ابن عبد القادر ابن عبد الهادي. يقول ذكر في صفحة 4 من الكتاب ذكر أنه لم يرى في ذلك كتابا، والسابق من أقران في التدريس الذي عبد الموجود، وأخبرني من رأى كتاب الطحان معه، قبل طبع كتاب بنحو سنتين، وجل ما فيه مستل منه والمؤاخذات التي على سابقه ينسحب عليه بعض منها. وهنا يعني ينبغي يعني فرق بين مثلا أن أرجع للشيخ الألباني وفي تعليل الحديث والكلام عليه، وبين أن أرجع له في التخريج فقط وأرجع للأصول بنفسه، أو أن أرجع مثلا للشيخ شعيب الأرمؤوط مثلا في كتبه، طيب، وأخذ تخريج الحديث منه وأرجع للأصول بنفسي، فهذا لا حرج أن لا أذكره لأنه أصبح مثل الفهرس، طيب، لكن أن أخذ جهده وتعبه ولا أن أنسبه فهذا من الخطأ الذي يقع فيه بعض إخواننا، والله يغفر لنا ولهم. أيضا كتاب تخريج الحديث النبوي تأليف عبد الغني بن أحمد بن مزهر التميمي، يقول: وهو على وجازته يغني في طرق استخراج الحديث عن الكتب التي قبله. ثالثا مؤلفات تم الوقوف على أسمائها فلا نعرف محتواها، يعني قرأ في الكتب عنها ولا يعرف ماذا فيها. القول الصحيح في مراتب التعديل والتجريح للمرتضى الزبيدي، وموضوعه بحث مشترك بين مصطلح الحديث وأصول التخريج لكن لم يقف عليه. الروض البهيج في أداب التخريج مؤلف أحمد رضا خان البريلوي الهندي، والبريلوية طريقة صوفية خبيثة جدا، فيبدو أن أحمد رضا هذا كان بريلويا في عقيدته الصوفية المساخة، لكن وكتب يقول: ولا يفرح به لفساد نحلته، يعني لا يفرح به. ثم نستبعد أن يكون في تخريج الحديث، فلعله في تخريج الفروع على الأصول في المذهب الحنفي، والله أعلم. أيضا المفيد في تخريج الحديث ودراسة الأسانيد تأليف محمد عجاج الخطيب، وهو أستاذ من أساتذة الجامعات، وقد حقق كتاب الجامع لآداب الراوي والسامع للخطيب رحمة الله تعالى عليه. أيضا كتاب المدخل إلى فن التخريج تأليف سيد نوح، وهو أزهري إخواني، يعني إن كان فسيكون شيئا يسيرا، وأيضا سيكون حول الطرق وليس حول التأصيل، ويقول الشيخ إنه لم يره. هناك كتب لم يرها الشيخ ألفت في الأزهر الشريف مقررة على الطلاب، وهي أيضا ليست في الأصول، في أصول التخريج، إنما في تعريف مثلا ببعض الكتب أو ما أشبه هذا، والله المستعان. رابعا أبحاث عن التخريج، فن تخريج الأحاديث مقال للشيخ صبحي البدر السامرائي، وهذا الرجل كان ضابطا في الجيش العراقي وله أسانيد، وكان من أعظم الناس اشتغالا بجمع المخطوطات، لكن تحقيقاته يعوزها الدقة والمراجعة، وهو قد خدم حفظ رحمة الله تعالى علينا وعليه أحياء وأمواتا، قد خدم بقدر استطاعته وبقدر ما كان فيه، لكن هو كان ضابطا بالجيش العراقي، وبسبب سفره يمينا وشمالا جمع مكتبة من المخطوطات قيمة، لكن الله المستعان. أيضا كتاب الإخراج والتخريج مقال للشيخ محمد نجيب المطيعي، شيخنا الشيخ محمد نجيب المطيعي وشيخ أهل مصر، لولا انحرافه عن السنة لكان ما كان، وهو صاحب تكملة المجموع للنووي رحمة الله تعالى عليهما، مقال في مجلة لواء الإسلام سنة 94 و300 بعد الألف. هذا يعني الكتب التي ذكرها الشيخ، وهناك كما قلت بعض الكتب مطلع عليها يعني مقررة على طلبة الأزهر الشريف كملازم أو كمذكرات، فلم يطلع عليها رحمة الله تعالى. طيب نقف إن شاء الله عند الباب الثاني، طرق العمل في التخريج. وفيه طرق التأليف في التخريج، مسالك العلماء، طرق استخراج الحديث منها،